نعمل الطيارات إلا النمل، نعمل الطيارات إلا الأرض اللي برز البيوت فنقع مرض الشر. ففي الشرع نهي عن قتل النمل أو آت النمل للطيار إماعة. إذا كان النمل يؤذي ولم يمكن الخلاص من أداه بطريقة أو بأخرى كما يقال، لذلك يأتي قولهم آخر دواء الكيل. أما رأسا يغرش وتلو هذا ما بيقول.